بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ سعد الشال على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. نعود أيها الإخوة بعد طول انقطاع إلى دروسنا هذه في هذا اليوم، يوم الجمعة الخامس من شهر ربيع الآخر لعام 37 و400 ألف، في هذا المسجد، مسجد موظف حكومة دبي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في من كان سببا في بناء هذا المسجد، وأن يبارك في حكام هذه البلاد المباركة، دولة الإمارات العربية المتحدة. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يجازيهم أحسن جزاء على ما يقدمون لشعبهم ولمن أقام على أرضهم. وصلنا في كتاب بداية المجتهد إلى الباب الرابع من كتاب الذبائح، حيث ذكر فيه 5 أبواب، وصلنا فيها إلى الباب الرابع وهو في شروط الزكاة، الباب الأول كان في معرفة المذبوح، والباب الثاني في معرفة الذبح، والباب الثالث كان في معرفة آلة الذبح، والباب الرابع في معرفة شروط الزكاة. قال: وفي الباب 3 مسائل. المسألة الأولى في اشتراط التسمية، والثانية في اشتراط الاستقبال، والثالثة في اشتراط النية. فهذه 3 مسائل في شروط الزكاة. أما المسألة الأولى وهي اشتراط التسمية على الذبيحة، قال: واختلفوا في حكم التسمية على الذبيحة على 3 أقوال. القول الأول فقيل هي فرض على الإطلاق. القول الثاني وقيل بل هي فرض مع الذكر، ساقطة من النسيان. ما عندكم مع النسيان؟ أي، فإذا هذا هو الأقرب، ليس منه إنما مع. القول الثالث وقيل بل هي سنة مؤكدة. وبالقول الأول قال أهل الظاهر وابن عمر والشعبي وابن سيرين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية أخرى عن أحمد، وهو قول غير واحد من السلف، ومعنى فرض على الإطلاق أي في حال العمد وفي حال النسيان. فلو نسي أن يسمي على الذبيحة فهي ميتة ولا يأكلها. وهذا القول الأول رجحه شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى المجلد 35 صفحة 39 بعد 200. وبالقول الثاني قال مالك وأبو حنيفة وأحمد أيضا والثوري، وهي أنها فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان. وبالقول الثالث قال الشافعي وأصحابه، وهو مروي عن ابن عباس وأبي هريرة، وهو مروي عن ابن عباس وأبي هريرة. تقول والصحيح عن ابن عباس القول الثاني، الصحيح عن ابن عباس القول الثاني، كما في صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد الباب 15 باب التسمية على الذبيحة ومن ترك عمدا. قال البخاري قال ابن عباس من نسي فلا بأس، قال ابن عباس من نسي فلا بأس، فهذا يدل على أن الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما هو القول الثاني أنها فرض مع الذكر. والبخاري أيضا استدل لقول ابن عباس بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، قال البخاري والناس لا يسمى فاسقا، والناس لا يسمى فاسقا. طبعا القول الثاني هو قول يعني الجمهور، وشيخ الإسلام ابن تيمية كما عرفنا رجح القول الأول لظواهر الآيات والأحاديث في ذلك، والذي يظهر والله أعلم هو يعني القول الثاني أنها فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان، كما جاء عن ابن عباس المسلم فيه اسم الله، المسلم طالما أنه مسلم ونيته أنه يمتثل أمر الله تبارك وتعالى ويجتنب نهيه فهذا يكفيه. وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الكتاب في ذلك للأثر. قال فأما الكتاب فقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، هذا ظاهر الكتاب، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ما لم يذكر اسم الله عليه الماء صيغة عموم فيشمل حال الذكر وحال النسيان. قال وأما السنة المعارضة لهذه الآية فما رواه مالك عن هشام عن أبيه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله إن ناسا من البادية يأتوننا بلحمان ولا ندري أسموا الله عليها أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليها ثم كلوها. الشاهد من هذا قولهم ولا ندري أسموا الله عليها أم لا، فلو كان يعني المراد هو القول الأول لنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها، فصار هذا الحديث يعني معارض لظاهر الآية. حتى نحل هذا التعارض الظاهر فنقول المراد بهذا الحديث حمل أمر الناس على الصحة والسلامة وليس فيه أنهم لم يسموا، المراد بهذا الحديث حمل أمر الناس على الصحة والسلامة، طالما أنهم مسلمون فالأصل أنهم إيش؟ أنهم يسمون، فنحمل حال الناس على الصحة والسلامة، وإذا ارتاب الإنسان في شيء من ذلك فيسمعها من أجل ماذا؟ من أجل أن يدفع هذا الوسواس، فهذا هو المراد بهذا الحديث. قال ليس فيه أنهم لم يسموا، هذا كلام شيخ الإسلام في هذا الحديث. قال ولا يلزم، لا يلزم العلم بأن الذابح قد سمى، يعني ليس من الشروط أن تعلم أن الذابح قد سمى، لكن إن تيقن أنه لم يسمي لم يأكل، لكن إن تيقن أنه لم يسمي لم يأكل. فذهب مالك إلى أن الآية ناسخة لهذا الحديث، وتأول أن هذا الحديث كان في أول الإسلام، فهذا بالنسبة للحديث أن الآية ناسخة للحديث فتبقى الآية سالمة. طيب فإن قيل الآية تشمل حالة الإيش؟ حالة النسيان، ومالك مع القول الثاني، فالجواب كما سيأتي هذا في كلام ابن رشد رحمه الله. قال ولم ير ذلك الشافعي، لأن هذا الحديث ظاهره أنه كان بالمدينة، وآية التسمية مكية، وآية التسمية مكية، فالآية قبل ليش؟ قبل الحديث، فلا تكون ناسخة، الناسخ يكون بعد لا يكون قبل. فذهب الشافعي لمكان هذا، يعني أنه لم يقل بالنسخ، لمكان هذا يعني لعدم قوله بالنسخ، فذهب مذهب الجمع، فذهب مذهب الجمع كما هو معلوم أننا ننظر في النسخ ثم ننظر في الجمع ثم ننظر في الترجيح. فذهب مذهب الجمع بأن حمل الأمر بالتسمية على الندب، وهو سموا الله عليها ثم كلوها، فإذا هذا مستحب وليس بواجب. قال وأما من اشترط الذكر في الوجوب فمصيرا إلى قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والحديث هذا صحيح كما في الإرواء برقم 82 وفي صحيح الجامع برقم 3515. هذه المسألة الأولى وهي مسألة التسمية، التسمية على الذبيحة. المسألة الثانية اشتراط الاستقبال، ربما عندكم في بعض النسخ المسألة الثانية في اشتراط البسملة، لا هذا في اشتراط الاستقبال، يعني توجيه الذبيحة إلى القبلة. قال وأما استقبال القبلة بالذبيحة فإن قوما، هذا القول الأول، استحبوا ذلك كالشافعي وأحمد، قول الثاني وقوما أجازوا ذلك، يعني أجازوا الاستقبال وأجازوا عدمه. الثالث وقوما أوجبوه، أوجبوا الاستقبال. الرابع وقوما كرهوا أن لا يستقبل بها القبلة، كرهوا عدم الاستقبال. قال والكراهية والمنع، الكراهية والمنع، كراهية ايش؟ عدم الاستقبال، والمنع من ايش؟ من عدم الاستقبال. المنع من عدم الاستقبال يعني ايش؟ يعني استحباب الاستقبال. موجودان في المذهب. قال وهي مسألة مسكوت عنها، والأصل فيها الإباحة إلا أن يدل الدليل على اشتراط ذلك، وليس في الشرع شيء يصلح أن يكون أصلا تقاس عليه هذه المسألة، والأصل فيها الإباحة وما في شيء يعني نقيس عليه هذه المسألة إلا أن يستعمل فيها قياس مرسل. ما هو القياس المرسل؟ القياس المرسل مثل المصالح المرسلة، مرسلة عن إيش؟ مرسلة عن أصل يستند إليه، مرسلة يعني ما في هناك أصل تستند عليه. قال: وهو القياس الذي لا يستند إلى أصل مخصوص. قوله مخصوص معناه أنها أو أنه يستند على أصول عدة، معناه أنه يستند على أصول عدة، يعني أصول مشعبة من عدة إيش؟ من عدة أصول، ليس هناك أصل مخصوص. هذا معنى القياس المرسل. القياس المعروف نقيس فرع على إيش؟ على أصل. أما القياس المرسل ليس له أصل مخصوص، فلا ينفي أن يكون له أصول يعني متعددة، له أصول متعددة ولكن الدلالة منها ضعيفة. قال: أو قياس شبه بعيد. وقياس الشبه هو الذي فيه شبه يعني غير معتبر، كقياس العبد على الحيوان، قياس العبد على الحيوان هذا يسمى قياس شبه. فإذا هو يقول لي هذه المسألة ليس فيها قياس إلا قياس مرسل أو قياس شبه. قال: وذلك أن القبلة هي جهة معظمة، وهذه عبادة يعني الذبح، فوجب أن يشترط فيها الجهة. سبحان الله. ولذلك لما كانت الأضحية عبادة واضحة استحب فيها الإيش؟ الاستقبال، وإنما الكلام في الذبيحة التي تذبح من أجل الإيش؟ من أجل الأكل، ليست عبادة وإنما هي أمر مباح. قال: فوجب أن يشترط فيها الجهة، لكن هذا ضعيف، لأنه ليس كل عبادة تشترط فيها الجهة ما عدا الصلاة، ليس كل عبادة تشترط فيها الجهة ما عدا الصلاة. وقياس الذبح على الصلاة بعيد، قياس الذبح على الصلاة بعيد، وكذلك قياسه على استقبال القبلة بالميت. كل هذا يريد ابن رشد أن يبرهن على عدم الاشتراط، وهو لا ينازع في الاستحباب، وإنما هو ينازع في ماذا؟ في الاشتراط، أن يكون يعني استقبال القبلة شرط في حل الذبيحة. وأما بالنسبة للاستحباب أيها الإخوة، فهناك باب في الإشراف لابن المنذر، الإشراف على مذاهب أهل العلم، ذكر باب استقبال القبلة بالذبيحة، باب استقبال القبلة بالذبيحة. أنت ماذا تفهم من هذا التبويب العام؟ أنه في أي إيش؟ في أي ذبيحة، سواء كانت عقيقة أو أضحية أو ذبيحة للأكل، لكن هذا الباب في سياق أبواب الإيش؟ أبواب الحج. فعندما يقول باب استقبال القبلة بالذبيحة، طالما أن الباب في سياق أبواب الحج، فهذا ربما يعنى به يعني الهدي والأضحية، ولكن التبويب عام، باب استقبال القبلة بالذبيحة. والآثار التي ذكرها في هذا الباب أيضا تدل على العموم، تدل على العموم، فيعني يتعين الاستحباب. فذكر آثار عن ابن عمر وعن عطاء وابن سيرين والثوري ومالك والشافعي أن يستقبل القبلة بالذبيحة، وكان ابن عمر وابن سيرين يكرهان أن يؤكل من ذبيحة ذبحت لغير القبلة. هذا الأثر يدل على العموم، كان ابن عمر وابن سيرين يكرهان أن يؤكل من ذبيحة ذبحت لغير القبلة، أن يؤكل من ذبيحة، سواء كانت أضحية أو عقيقة أو ذبيحة للأكل. المسألة الثالثة اشتراط النية، نية ماذا؟ نية اعتقاد تحليل الذبيحة بالتذكية، هذا معنى النية، نية اعتقاد تحليل الذبيحة بالتذكية. يعني أنت عندما تذبح لابد أن تعتقد أن هذه الذبيحة تحل بالتذكية. طيب هل هذه النية لابد أن يعني يتذكرها العبد كلما ذبح، أم أنه تكفي النية العامة وأنه مسلم؟ الذي يظهر والله أعلم النية العامة، النية العامة كالنفقة على الأهل، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. صحيح لو استحضر النية كلما فعل هذا يكون أحسن في الأجر، لكنه إذا لم يستحضر وهو مسلم، وخاصة إذا كان طالب علم ودوما مشغول في العلم، فيكفيه النية العامة، يكفيه النية العامة. فهذا المراد بالنية اعتقاد تحليل الذبيحة بالتذكية. قال وأما اشتراط النية فيها، القول الأول فقيل في المذهب بوجوب ذلك، مذهب مالك يعني، ولا أذكر فيها خارج المذهب في هذا الوقت خلافا في ذلك، يعني أن هذا واجب. قال ويشبه أن يكون في ذلك قولان، قول بالوجوب وقول بترك الوجوب، قول بترك الوجوب وعليه الشافعي. فعند الشافعي أن التسمية مستحبة وأن النية مستحب. قال فمن أوجب، يعني الذي أوجب النية وأنها شرط، قال عبادة، قال الذبح عبادة. طيب لماذا عبادة؟ قال لاشتراط الصفة فيها والعدد، لاشتراط الصفة والعدد، طالما أن لها صفة معينة وفيها عدد. ما هو العدد؟ كما مر علينا في صفحة 860 المسألة الأولى والثانية عدد المقطوع ومقداره، يعني فيها عدد معين ماذا يقطع، فلها صفة ولها عدد، فلما كان لها صفة ولا عدد فهي عبادة. قال فوجب أن يكون من شرطها النية. ومن لم يجبها قال فعل معقول، يعني ليس عبادة، فعل معقول يحصل عنه فوات النفس الذي هو المقصود منه، يحصل منه فوات النفس الذي هو المقصود منه. هل المقصود فوات النفس؟ ها؟ لو هذا كانت تحل ليش الميت، فهذا الكلام فيه ما فيه، هذا الكلام فيه ما فيه. قال فعل معقول يحصل منه فوات النفس الذي هو المقصود منه. قال فوجب ألا تشترط فيها النية. هذا قاعدة أيها الأخوة، أن أي شيء ليس عبادي، ليس عباديا وإنما هو معقول لا يشترط فيه النية. قال كما يحصل من غسل النجاسة إزالة عينها. هل يشترط في إزالة النجاسة النية؟ ما يشترط. تنجس ثوب فوضعته في خارج البيت، بعدين نزل المطر وأنت ما تذكر الثوب، بعدين بحثت عن الثوب فإذا هو خارج البيت وقد نزل عليه ليش المطر، حصلت الطهارة ولا ما حصلت؟ حصلت. فإزالة النجاسة لا يشترط لها نية لأنها فعل معقول، لأن المراد هو زوال عين النجاسة وقد حصل. ففرقوا هل الذبح عبادة ولا ليس، ولا ليس عبادة. طبعا إذا كان أضحية أو عقيقة فهو عبادة، وإنما الكلام في الذبح للأكل، الذبح للأكل، يعني هل هو عبادة أو ليس عبادة. طبعا تعريف النية التي ذكروها اعتقاد تحليل الذبيحة بالتذكية هذا لابد منه، سواء قلنا هي عبادة أو إيش أو ليست عبادة، فلا بد من هذا الاعتقاد، اعتقاد تحليل الذبيحة بالتذكية وأنها لا تحل إلا بالتذكية، فهذا القدر لا بد منه سواء قلنا هي عبادة أو ليست عبادة. وأما الباب الخامس والأخير في كتاب الذبائح فهو في معرفة الذابح والناحر الذي يباشر، ما أحسن ترتيب هذا الكتاب، المذبوح والذبح والآلة والشروط والذابح. قال في من تجوز تذكيته ومن لا تجوز. قال والمذكور في الشرع ثلاثة أصناف، صنف اتفق على جواز تذكيته، وصنف اتفق على منع زكاته، وصنف اختلف فيه. قال فأما الصنف الذي اتفق على زكاته فمن جمع خمسة شروط: الإسلام والذكورية والبلوغ والعقل وترك تضييع الصلاة. ما شاء الله، ترك تضييع الصلاة، هذا يدل على عظم قدر الصلاة، فهذا مما اتفق على زكاته، فمن جمع هذه الأمور فمتفق بين أهل العلم على صحة زكاته: الإسلام والذكورة أو الذكورية والبلوغ والعقل وترك تضييع الصلاة. وأما الذي اتفق على منع تذكيته فالمشركون عبدة الأصنام، لقوله تعالى: وما ذبح على النصب، ولقوله: وما أهل به لغير الله، وما أهل به لغير الله. قال وأما الذين اختلف فيهم فأصناف كثيرة نعد منها عشرة ونرقمها. قال لكن المشهور منها عشرة: واحد أهل الكتاب، ثاني المجوس، الثالث الصابئون، الرابع والخامس المرأة والصبي. هكذا أنا أرقم بحسب يعني عرض المصنف: السادس والسابع المجنون والسكران، العاشر والذي يضيع الصلاة، نخليه العاشر هذا، الثامن والتاسع السارق والغاصب. قال فأما أهل الكتاب، أهل الكتاب ذكر فيهم أربع مسائل. أهل الكتاب اللي هو أول صنف مما اختلف فيهم ذكر فيهم أربع مسائل. قال فالعلماء مجمعون على جواز ذبائحهم، لو أضفنا كلمة في الجملة لكان أنسب، فإن الإجماع على جواز ذبائحهم في الجملة. إيش معنى في الجملة؟ يعني أنهم اختلفوا في التفصيل، فإجماعهم إنما هو إيش؟ في الجملة، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ما المراد بطعام الذين أوتوا الكتاب؟ هل هو الخبز يا محمد ولا الجرجير؟ لا، هذا ليس خاصا بإيش؟ بأهل الكتاب، وإنما المراد بالطعام الذبائح، كما علقه البخاري في صحيحه كتاب الذبائح باب 22، قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم. فالمراد هنا بالطعام الذبائح، وهذا أمر مجمع عليه، هذا أمر مجمع عليه. فالذي يأتي ويخالف في هذا، هذا مخالف للإجماع، ويقول عنه شيخ الإسلام هذا يستتاب، وهذا أمر مجمع عليه. لماذا؟ لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، هذا من عقائدهم، لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله. يقول قائل: ما هو الله عندهم؟ يقول: هذا ما يهمنا، قال وإن اعتقدوا فيه سبحانه ما هو منزه عن قولهم وتقدس. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. قال وإن اعتقدوا فيه سبحانه ما هو منزه عن قولهم وتقدس. فإذا هذا منظر الاعتقادهم، يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله. قال ومختلفون في التفصيل. قوله ومختلفون في التفصيل يدل على صحة ما أضفناه، وهو إيش؟ في الجملة، مجمعون على جواز ذبائحهم في الجملة ومختلفون في التفصيل. فاتفقوا على أنهم، وسنذكر أربعة أمور وبعدين نذكر الجواب، أنهم إذا وإذا وإذا وإذا فإن، فاتفقوا على أنهم واحد. إذا لم يكونوا من نصارى بني تغلب ولا مرتدين، هذا الأول. الثاني وذبحوا لأنفسهم. الثالث وعلم أنهم سموا الله تعالى على ذبيحتهم. الرابع وكانت الذبيحة مما لم تحرم عليهم في التوراة ولا حرموها هم على أنفسهم. الجواب أنه يجوز منها ما عدا الشحم، هذا محل اتفاق بين العلماء. إذا لم يكونوا من نصارى بني تغلب العرب ولا مرتدين وذبحوا لأنفسهم وعلم أنهم سموا الله تعالى وكانت الذبيحة مما لم تحرم عليهم في التوراة ولا حرمهم على أنفسهم، أنه يجوز منها ما عدا الشحم. قوله ما عدا الشحم هذا إخراج من إيش؟ من الاتفاق، ليس معناه أنه لا يجوز الشحم. هو يتكلم عن ماذا؟ اتفقوا. لما يقول ما عدا الشحم يعني أن الشحم محل إيش؟ محل خلاف. قال واختلفوا في مقابلات هذه الشروط، أعني إذا ذبحوا لمسلم باستنابته، هذا مقابل إيش؟ ذبحوا لأنفسهم. فإذا ذبحوا لأنفسهم هذا ما في إشكال، هذا محل اتفاق. لكن إذا ذبحوا لمسلم باستنابته يعني أجرت نصرانيا يذبح لك، فهذا محل خلاف. قال أو كانوا من نصارى بني تغلب ومرتدين، واضح هذا مقابل الأول. وإذا لم يعلم أنهم سموا الله أو جهل مقصود ذبحهم أو علم أنهم سموا غير الله مما يذبحونه لكنائسهم وأعيادهم، هذا مقابل وعلم. قال أو كانت الذبيحة مما حرمت عليهم بالتوراة كقوله تعالى كل ذي ظفر، أو كانت مما حرموها على أنفسهم مثل الذبائح التي تكون عند اليهود فاسدة من قبل خلقة إلهية. فإذا هناك أشياء حرمت عليهم وهناك أشياء حرموها على أنفسهم، هذا يقابل ماذا؟ وكانت الذبيحة مما لم تحرم عليهم. قال وكذلك اختلفوا في الشحوم، أي العلماء اختلفوا في الشحوم. طيب إذا ذكر هنا أربعة أمور وذكر ما يقابلها، ما يقابلها أربعة، فذكر لها كم مسألة؟ أربع مسائل. المسألة الأولى ذبيحة الكتاب باستنابة مسلم، هذه مسألة إيش؟ وذبحوا لأنفسهم وما يقابلها إذا ذبحوا لمسلم باستنابته. قال فأما إذا ذبحوا باستنابة مسلم فقيل في المذهب عن مالك يجوز وقيل لا يجوز، وسبب الاختلاف لماذا اختلفوا؟ هل من شرط ذبح المسلم اعتقاد تحليل الذبيحة على الشروط الإسلامية في ذلك أم لا؟ فإذا سبب الاختلاف في النية، هل هي شرط ولا لا؟ فإن كانت النية شرط فإذا ما تجوز ذبيحة ليش؟ الكتاب، لأنه لا نية له، وإذا لم تكن شرط فتجوز. قال فمن رأى أن النية شرط في الذبيحة قال لا تحل ذبيحة الكتاب لمسلم، لأنه لا يصح منه وجود هذه النية. ومن رأى أن ذلك ليس بشرط وغلب عموم الكتاب، عموم الآية يعني قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب، فطعام ذبائحهم يدخل فيها ما إذا إيش ها ذبح لنفسه أو ذبح لمسلم، قال يجوز. وكذلك من اعتقد أن نية المستنيب تجزئ، هذا أيضا، فالذي يعتقد أن نية المستنيب المسلم تجزئ عن نية النائب قال أيضا إيش؟ قال أيضا يجوز. قال وهو أصل قول ابن وهب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ذبائح نصارى بني تغلب والمرتدين. ذبائح نصارى بني تغلب يعني نصارى العرب يعني والمرتدين. وأما المسألة الثانية وهي ذبائح نصارى بني تغلب والمرتدين، فإن الجمهور هذا القول الأول على أن ذبائح النصارى من العرب حكمها حكم ذبائح أهل الكتاب، وهو قول ابن عباس، يعني ما في فرق بين نصارى العرب ونصارى غيرهم. تقول في كتاب الذبائح عند البخاري باب 22 وقال الزهري لا بأس بذبيحة نصارى العرب وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل وإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلم كفرهم. لا بأس بذبيحة نصارى العرب وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل وإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلم كفرهم. هذا وصله عبد الرزاق بإسناد صحيح كما قال الشيخ الألباني في مختصر البخاري. قال البخاري ويذكر عن علي نحوه، ويذكر عن علي نحوه، نحو إيش؟ نحو قول الزهر. والبخاري قال إيش؟ ها؟ ويذكر، هذا بصيغة إيش؟ تمريض. قال الحافظ لم أقف على من وصله اللي هو أثر علي، وكأنه لا يصح عنه، ولذلك ذكره بصيغة التمريض، بل قد جاء عن علي من وجه آخر صحيح المنع من ذبائح بعض نصارى العرب. فإذا جاء عن علي من وجه صحيح المنع من ذبائح بعض نصارى العرب، أخرجه الشافعي وعبد الرزاق عنه. قال أي علي لا تأكل ذبائح نصارى بني تغلب فإنهم لم يتمسكوا بدينهم إلا بشرب الخمر، فإنهم لم يتمسكوا بدينهم إلا بشرب الخمر. قال الشيخ الألباني قلت ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي مجلد 984 وإسناده صحيح غاية. انظر مختصر البخاري 453. الشيخ الألباني مبارك في كل كتبه مختصر البخاري، ومع ذلك يخرج فيه مثل هذه الإيش؟ مثل هذه التخريجات الجميلة. فإذا الثابت عن علي رضي الله عنه أنه إيش؟ يمنع ذبائح نصارى العرب أو بعض نصارى العرب. القول الثاني نرجع لكلام ابن رشد ومنهم من لم يجز ذبائحهم وهو أحد قولي الشافعي وهو مروي عن علي رضي الله عنه، هذا الذي ذكرناه، وهو مروي عن علي رضي الله عنه. وسبب الخلاف هل يتناول العرب المتنصرين والمتهودين اسم الذين أوتوا الكتاب، يعني طعام الذين أوتوا الكتاب، أوتوا الكتاب هل هذا الاسم يتناول العرب كما يتناول ذلك الأمم المختصة بالكتاب، المختصة بالكتاب وهم بنو إسرائيل والروم، يعني الأصل عندما نقول أهل الكتاب يعني بنو إسرائيل والروم، فهل يدخل في ذلك نصارى العرب؟ طيب لماذا هذا الاختلاف أيها الإخوة؟ قالوا لأن العرب ليسوا أصلا لأهل الكتاب، وإنما هم أصل لهذه الأمة. العرب ليسوا أصلا لأهل الكتاب، أصل أهل الكتاب الروم، من ولد من؟ ابن نوح يافث، وأما العرب من ولد إيش؟ سام. فقالوا العرب ليسوا أصلا لأهل الكتاب، وإنما هم أصل لهذه الأمة. وأما المرتد فإن الجمهور على أن ذبيحته لا تؤكل، وقال إسحاق ذبيحته جائزة، وقال الثوري مكروهة. وسبب الخلاف هل المرتد لا يتناوله اسم أهل الكتاب إذ كان ليس له حرمة أهل الكتاب، أو يتناوله؟ ماذا تقول؟ مرتد يتناول اسم أهل الكتاب؟ ما يتناوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه إيش؟ فاقتلوه. وأما أهل الكتاب فلا يقاتلون إلا إذا حاربوا، إلا إذا كانوا حربيين، إذا كانوا أهل ذمة أو معاهدين أو كذا فيتركون على ما هم عليه، وأما المرتد لا يترك. فقول الجمهور لائح هنا أنه الصواب، والله أعلم. المرتد كفر بإيش؟ كفر بدينه، وأما الكتابي فإيش؟ متمسك بدينه. المسألة الثالثة، إذا لم يعلم أن الكتابي سمى الله على الذبيحة. وأما المسألة الثالثة هي إذا لم يعلم، إذا لم يعلم أن أهل الكتاب سموا الله على الذبيحة. قول أول فقال الجمهور تؤكل، وهو مروي عن علي، ولست أذكر في هذا الوقت في هذا الوقت خلافا، ويتطرق إليه الاحتمال بأن يقال إن الأصل هو ألا يؤكل من تذكيتهم إلا ما كان على شروط الإسلام. الأصل ألا يؤكل من تذكيتهم إلا ما كان على شروط الإسلام. فإذا قيل على هذا إن التسمية من شرط التذكية وجب ألا تؤكل ذبائعهم بالشك في ذلك، طبعا هذا وإن كان يلوح أنه يعني فيه قوة من ناحية النظر، لكن نحن مر علينا قول الزهري إيش؟ إن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلم إيش؟ وعلم كفرهم. قال وأما إذا علم أنهم ذبحوا ذلك لأعيادهم وكنائسهم، طبعا الكلام في أنهم ذبحوا لأنفسهم، ذبحوا يأكلون، أما إذا علم أنهم ذبحوا لأعيادهم وكنائسهم فإن من العلماء من كرهه، وهو قول مالك في الحاشية، يقول بل حرمه كما في الشرح الصغير للدردير. ومنهم من أباحه وقول أشهر، ومنهم من حرمه وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأحمد. فالجمهور على تحريم ما ذبحوا لأعيادهم وكنائسهم. وسبب اختلافهم تعارض عمومي الكتاب في هذا الباب. عندنا عمومان متعارضان، الأول قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طعام الذين أوتوا الكتاب يدخل فيه ماذا؟ ها؟ ما ذبحوا لأعيادهم وكنائسهم يدخل فيه. قال يحتمل أن يكون مخصصا لقوله وما أهل به لغير الله، طعام الذين أوتوا الكتاب يخصص وما أهل به لغير الله، ويحتمل العكس أن يكون قوله تعالى وما أهل به لغير الله مخصصا لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، إذ كان كل واحد منهما يصح أن يستثنى من الآخر. يعني طعام الذين أوتوا الكتاب نخرج منه إيش؟ ما أهل به لغير الله. طيب ما أهل به لغير الله نخرج منه طعام الذين أوتوا الكتاب. فمن جعل قوله تعالى وما أهل به لغير الله مخصصا لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قال لا يجوز، لأن هذا مما أهل به لغير الله. قال لا يجوز ما أهل به للكنائس والأعياد. ومن عكس الأمر قال يجوز. وقول الجمهور هنا يعني واضح، لأننا في اللحوم نغلب جانب الإيش؟ جانب الحظر. وما أهل به لغير الله هذا عموم محفوظ أيها الإخوة، هذا عموم محفوظ. ما أهل به لغير الله هذا لا يتطرق إليه احتمال أنه لا يحل أكله. وأما إذا كانت الذبيحة مما حرمت عليهم، طبعا لأن هذا شم يعني ذكر في عدة أمور، إذا لم يعلم أنهم سموا أو جهل مقصود ذبحهم أو علم أنهم سموا غير الله مما يذبحونه لكنائسهم وأعيادهم، المفروض هذه المسألة تقدم، يعني المفروض هذه المسألة المسألة الرابعة تقدم إلى هذا الموضوع. وأما إذا كانت الذبيحة مما حرمت عليهم، يعني المفروض هذه بداية المسألة الرابعة والله أعلم، يعني ينبغي أن يكون هذا بداية المسألة الرابعة. قال وأما إذا كانت الذبيحة مما حرمت عليهم، مما حرمت عليهم كما في قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، يعني حرمها الله عز وجل ليس هم حرموها على أنفسهم. فقيل يجوز، يعني إذا هذا الذي حرم عليهم لو ذبحه الكتاب. فقيل يجوز وقيل لا يجوز، وقيل بالفرق بين أن تكون محرمة عليهم بالتوراة أو من قبل أنفسهم، أعني بإباحة ما ذبحوا مما حرموا على أنفسهم ومن ما حرم الله عليهم. فإذن هذه فعلا بداية المسألة الرابعة. فإذن هذه فيها ثلاثة أقوال، قيل يجوز مطلقا سواء كان مما حرمه الله عليهم أو حرموه على أنفسهم، وقيل لا يجوز وقيل بالفرق. فما حرمه الله عليهم هذا لا تنفع فيه التذكية، وما حرموه على أنفسهم إذا ذبحوه تنفع فيه التذكية. الرابع وقيل يكره ولا يمنع، والأقوال الأربعة موجودة في المذهب، المنع عن ابن القاسم والإباحة عن ابن وهب وابن عبد الحكم والتفرقة عن أشهر. وأصل الاختلاف يعني سبب الاختلاف، فإذا أحيانا يعبر بسبب الاختلاف وأحيانا يعبر بأصل الاختلاف. قال معارضة عموم الآية لاشتراط نية الزكاة، أعني اعتقاد تحليل الذبيحة بالتذكية. عموم الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم سواء نووا أو لم ينووا. قال فمن قال ذلك شرط في التذكية يعني النية، قال لا تجوز هذه الذبائح لأنهم لا يعتقدون تحليلها بالتذكية. صحيح، لأنهم حرمه الله عليه، هو يذبح ويعرف أن الله عز وجل حرم ذلك عليه، وكذلك ما حرمه على نفسه، قال لأنهم لا يعتقدون تحليلها بالتذكية. ومن قال ليس بشرط فيها وتمسك بعموم الآية المحللة قال تجوز هذه الذبائح. وهذا بعينه هو سبب اختلافهم في أكل الشحوم من ذبائحهم، يعني نفس الاختلاف يرجع إلى النية، ولم يخالف في ذلك أحد غير مالك وأصحابه. المعلق يقول عند أحمد روايتان بالحرم والكراه، فمنهم من قال إن الشحوم محرمة وهو قول أشهب، ومنهم من قال مكروهة، والقولان عن مالك، ومنهم من قال مباحة. قال ويدخل في الشحوم سبب آخر، يعني سبب آخر للاختلاف سوى معارضة العموم لاشتراط اعتقاد تحليل الذبيحة بالزكاة، يعني غير السبب الأول وهو معارضة عموم الآية لاشتراط النية، وهو هل تتضاعد التذكية أو لا تتضاعد. يعني عندما يذبح مثلا وهو الشحوم محرمة عليه، هل التذكية هذه تحلل اللحم دون الشحم فتتضاعد أو أنها لا تتضاعد؟ فمن قال تتضعض قال لا تؤكل الشحوم، ومن قال لا تتضعض أي أنها تحل الإيش؟ تحل الشحوم أيضا، قال يؤكل الشحم. ويدل على تحليل شحوم ذبائحهم حديث عبد الله بن مغفل إذ أصاب جراب الشحم يوم خيبر، وله قصة هذا في البخاري ومسلم، أنه دلي بجراب من شحم يوم خيبر قال فاحتضنته، من فوق الصور دلوا الجراب في الشحم فاحتضنه، وقلت لا أعطي اليوم من هذا أحدا. قال فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتبسم خلفه، قال وتعقب، يعني دلالة هذا الحديث بأنه إيش؟ قضية عين، قضية عين يعني فيها إيش؟ فيها احتمال، وقد يكون من الشحم الذي إيش؟ أبيح لهم، إلا إيش؟ إلا ما حملت ظهورهما أو الحوائج. وهناك دليل آخر على حلية الشحوم، وهو حديث الإيش؟ الشاة المصلية التي ذبحتها اليهودية للنبي صلى الله عليه وسلم وحشت فيها السم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن إيش؟ أن يأكل منها وفيها الشحوم، ففيه دليل على أكل ما حرم عليهم من الشحوم. المسألة الرابعة ذبح الكتاب، نعم خلاص هذا يضم لما قبله. قال ومن فرق بين ما حرم عليهم من ذلك في أصل شرعهم وبين ما حرموا على أنفسهم، قال ما حرم عليهم هو أمر حق فلا تعمل فيه الزكاة، قال الذي حرمه الله عليهم إذا ذبحوا فالزكاة لا تعمل في المحرم، يعني مثلا ميتة محرمة ذبحها بعد أن ماتت الزكاة لا تعمل في المحرم. قال وما حرموا على أنفسهم هو أمر باطل فتعمل فيه الإيش؟ التذكية. قال القاضي والحق أن ما حرم عليهم أو حرموا على أنفسهم هو في وقت شريعة الإسلام أمر باطل إذ كانت ناسخة لجميع الشرائع فيجب أن لا يراعى اعتقادهم في ذلك. هذا تعليل جيد، يقول بعد شريعة الإسلام صارت هذه شريعة منسوخة، فإذا ذبحوا حتى ما حرم عليهم هذه شريعة منسوخة فتعمل فيه التذكية ويحل لنا. قال ولا يشترط أيضا أن يكون اعتقادهم في تحليل الذبائح اعتقاد المسلمين ولا اعتقاد شريعتهم، هذا ليس بشرط، ليس في تحليل ذبائحهم يشترط أن يعتقدوا اعتقاد المسلمين ولا يشترط أن يعتقدوا شريعتهم، هذا كله لا يشترط. يقول لأنه لو اشترط ذلك لما جاز أكل ذبائحهم بوجه من الوجوه، لكون اعتقاد شريعتهم في ذلك منسوخا، يعني حتى لو اعتقدوا شريعتهم هي شريعة منسوخة. قال واعتقاد شريعتنا لا يصح، إيش؟ لا يصح منهم لأنهم لم يدخلوا في الإسلام، وإنما هذا حكم خصهم الله تعالى به فذبائحهم والله أعلم جائزة لنا على الإطلاق. قال وإلا ارتفع حكم آية التحليل جملة، يعني لو وضعنا هذه الشروط أنهم يعتقدون كذا، يعتقدون شريعتهم أو يعتقدون شريعتنا، لو وضعنا هذه الشروط ما جازت لنا ذبائحهم أبدا. قال وإلا ارتفع حكم آية التحليل جملة، فتأمل هذا فإنه بين والله أعلم. هذا كله في أهل الكتاب وقد ذكر فيهم أربع مسائل. قال وأما المجوس فإن الجمهور هذا القول الأول على أنه لا تجوز ذبائحهم لأنهم مشركون. القول الثاني وتمسك قوم في إجازتها بعموم قوله عليه الصلاة والسلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب. هذا حديث أصله في البخاري، فكيف الجواب يا حمد؟ سنوا بهم سنة أهل الكتاب، نقول هذا ليس على عمومه، وإنما هو شيء خاص في الإيش؟ مر علينا في كتاب الجهاد، ها؟ في الجزية. نعم، هذا ليس على عمومه وإنما هو خاص في الجزية بدليل السؤال عن ذلك، بدليل السؤال عن ذلك. فإذا ذبائح المجوس لا تحل، كما أن نساءهم إيش؟ لا تحل. قال: وأما الصابئون، هناك حاشية طيبة على كتاب التمهيد، شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح للشيخ، صفحة 363، المعلق يعني نقل حاشية من كلام شيخ الإسلام في الرد على المنطقيين. أما الصابئة قسمان: صابئة حنفاء وصابئة مشركون. الصابئة الحنفاء قوم ليس لهم شريعة مأخوذة عن النبي، ومنهم قوم من المجوس وغيرهم، وليس لهم دين، ولكنهم يؤمنون بالله وحده لا يشركون في عبادته أحدا، ويقولون لا إله إلا الله فقط، وليس لهم كتاب ولا نبي. والصحيح أنهم كانوا موجودين قبل إبراهيم عليه السلام بأرض اليمن، هؤلاء الصابئة الحنفاء. والقسم الثاني هم الصابئة المشركون، وهم قوم يعبدون الملائكة والكواكب ويقرؤون الزبور ويصلون، الله بركة، وهم يعبدون الروحانيات العليا، يعبدون الكواكب. هذا بالنسبة للصابئة. قال: فالاختلاف فيهم من قبل اختلافهم في هل هم من أهل الكتاب أم ليسوا من أهل الكتاب. عرفنا أن القسم الأول الحنفاء، يعني سموا حنفاء، والقسم الثاني مشركوا. قال: وأما المرأة والصبي، هذا جملة ما اختلف فيه، المجوس والصابئون والمرأة والصبي، فإن الجمهور هذا القول الأول على أن ذبائحهم جائزة غير مكروهة، وهو مذهب مالك، وكره ذلك أبو المصعب. أبو المصعب اللي هو أبو مصعب مطرف ابن عبد الله ابن أخت الإمام مالك، توفي سنة 220 من الهجرة. والسبب في اختلافهم يعني بالنسبة للمرأة والصبي نقصان المرأة والصبي، وإنما لم يختلف الجمهور في المرأة لحديث معاذ بن سعد، حديث معاذ بن سعد رواه البخاري أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى بسلع فأصيبت شاة فأدركتها فذكتها بحجر، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا بأس بها فكلوها. ففيه يعني جواز تذكية المرأة. قال: وأما المجنون والسكران، قول الأول: فإن مالكا وأحمد أيضا لم يجد ذبيحتهما، قول الثاني: وأجاز ذلك الشافعي وأبو حنيفة. وسبب الخلاف اشتراط النية في الذكاء، فمن اشترط النية منع ذلك، إذ لا يصح من المجنون ولا من السكران، وبخاصة الملتخ، الملتخ يعني خلاص المنتهي. قال: وأما جواز تذكية السارق والغاصب، قوله الفن الجمهور على جواز ذلك، ومنهم من منع ذلك ورأى أنها ميتة، وقال داود وإسحاق بن راهوية. سبب اختلافهم: هل النهي يدل على فساد المنهي عنه أو لا يدل، هل النهي يدل على فساد المنهي أو لا يدل، وهذه المسألة ذكرناها قبل. والصحيح النظر إلى جهة النهي، فإن كان يعود النهي إلى ذات الشيء أو إلى شرطه فلا يصح، وإن كان يعود إلى شيء خارج فلا يمنع من الصحة. فالآن سرق وذبح، النهي عن ليش؟ النهي عن السرقة، هذا شيء خارج عن الذبح، وسبب اختلافهم نعم. قال: فمن قال يدل، يعني يدل على فساد المنهي عنه، قال: السارق والغاصب منهي عن زكاتها وتناولها وتملكها. ما عندكم بالف الاثنين؟ عن ايش؟ زكاتها، ما في زكاتهما؟ ايوه، يعني على كل حال يعود الضمير بالافراد على السارق والغاصب. قال: فاذا كان زكاها فسدت التزكيه. ومن قال: لا يدل الا اذا كان المنهي عنه شرطا من شروط ذلك الفعل، قال: تذكيتهم جائزه، لانه ليس صحه الملك شرطا من شروط التذكيه. هذا بالنسبه للملك، يعني ليس الملك، هل الملك شرط في التذكيه او ليس، او ليس بشرط. قال: وفي موطئ ابن وهب أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فلم ير بها بأسا. هذا يمكن أن تراجع التمهيد المجلد 16 صفحة 130 والاستذكار الخامس صفحة 256. فهذا مما يدل على يعني إباحة تذكية السارق والغاصب. وقد جاء إباحة ذلك مع الكراهية فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة التي ذبحت بغير إذن ربها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموها الأسارى. فلو كانت التذكية غير صحيحة لما أمر بإطعامها الأسارى، وهذا صحيح كما في السلسلة الصحيحة برقم 754 صححه الشيخ الألباني. قال: وهذا القدر كاف في أصول هذا الكتاب، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وفي الختام نشكركم على حسن استماعكم، ونسأل الله العلي القدير أن ينفعكم بهذه المادة، وأن يجزي فضيلة الشيخ سعد عنا خير الجزاء ويجعلها في ميزان حسناته. وندعوكم لزيارة موقع فضيلته www.elshal.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.